ولم يخص أمته بذلك، بل ذكر الإيمان مطلقا. فتأمل، وليس في بعض النسخ ذكر الأمة، وقوله في النار معمول لقوله لا يخلدون، وإنما قدمه لأجل السجعة، إلا أن يكون في النار خبر، لا أن يكون في النار خبر لقوله وأهل الكبائر كما ظنه بعض الشارحين. وذلك لأنه غير مجزوم بذلك، الذين جعلناهم في النار ليس بمتاعين، لأن قد يعفى عن بعضهم لأسباب، لكن لو قيل أهل الكبائر متوعدون بالنار أو مستحقون للنار صح الكلام، أما الجزم بأنه في النار فلا. ولهذا نبه الشارع على أن قوله في النار متعلق بالمخلدون، وأهل الكبائر المسلمون في النار لا يخلدون، يعني لا يخلدون في النار، وإن كان قد يعفى عن بعضهم، لكن من دخلها منهم لا يخلد، بل لهم نهاية. وهذا قول أهل السنة والجماعة قاطبة، إذا مات على الكبائر ليس بتائب هو متوعد بالنار ومستحق لها، لكن لا يتعين دخوله إياها، بل قد يعفى عن بعضهم بأعمال صالحة كثيرة فعلها وبشفاعة بعض الشفعاء قبل دخول النار، لكن الجزم أنهم مستحقون لها، أدخلهم إياها فقد أدخلهم سبحانه وتعالى بعدله وهم مستحقون لها بذنوبهم. وأراد بهذا الرد على الخوارج كما دخل الشارع، والرد على المعتزلة، لأن المعتزلة والخوارج غلوا في هذا الأمر وزعموا أن من دخل النار لا يخرج منها أبدا، من دخل النار لا يخرج منها أبدا عندهم، سواء كنا حكمنا بكفره أم لا، ما دام من أهل الكبائر، ما دام دخل النار بذنبه فلا يخلد فيها. واحتجوا بأشياء اشتبهت عليهم وظنوها عامة، مثل قوله سبحانه وتعالى كذلك يريهم الله أعمالهم حسرات عليهم وما هم بخارجين من النار، ومثل قوله جل وعلا يريدون أن يخرجوا من النار وما هم بخارجين من النار ولهم عذاب مقيم، هذه الكفرة كلها في الكفرة ليست في العصاة. أما العصاة فقد جاءت فيها، قد جاءت فيهم أحاديث محكمة دالت على أنهم لا يخلدون ولا يكفرون أيضا، وإن أطلق على بعضهم الكفر هو كفر دون كفر، ليس المراد كفر أكبر. والمقصود أن أهل الكبائر الذين ماتوا على معاصيهم، على الزنا مثلا، أو على السرقة، أو على عقول الوالدين أو أحدهما، أو ماتوا على الربا، أو ماتوا بشهادة الزور، شهدوا الزور وماتوا ولم يتوبوا، أو على إيمان فاجرة، أو على ظلم الناس في دم أو في مال أو في عرض لم يتوبوا، هؤلاء هم أهل الكبائر، وهم لا يخلدون في النار عند أهل السنة والجماعة، بل لهم أمد ينتهون إليه ثم يخرجون منها. ولهذا تواترت الأخبار عن الرسول صلى الله عليه وسلم أنه يخرج من النار من كان في قلبه مثقال حبة خردل من إيمان، وأن الرسول يشفع فيهم أربع شفاعات، يحد الله له حدا في كل شفاعة يخرجهم من النار، ويشفع الأنبياء والمؤمنون والملائكة والأخراط، ثم تبقى بقية فيخرجهم الله من النار بغير شفاعة أحد، بل بمجرد رحمته سبحانه وتعالى. وهذا قول أهل الحق، يقول الصحابة، أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم رضي الله عنهم ومن سار على طريقهم من أئمة الهدى، ومن كفرهم كالخوارج قد غلط وظل ضلالا بعيدا، وهكذا من قال فيهم أنهم ليسوا بكفار ولكنهم مخلدون في النار كذلك المعتزلة قد ظلوا في هذا وأخطأوا. نعم. قد جاء في صحيح مسلم حديث ابي سعيد ان العاصي اذا دخل النار يمته الله اماته سبحانه وتعالى، يعني اماته خاصه عارضه، وهذا من رحمه الله جل وعلا واحسانه سبحانه وتعالى، وهذا ظاهر بعموم العصاه. وفي بعض الاحاديث اطلاق قد يفهم منها انهم يعذبون فيها وان لهم حياه فيها، بالنسبه للاطلاق ان اخف الناس عذاب يوم القيامه من يوضع على قدميه جمرتان من النار يغلي منهما دماغه، ويرى انه اهون اشد الناس عذابا وهو اهونهم عذابا، فإن هذا يمر ظاهر يعم جميعا من دخل النار لا يخص الكفار، قال إن أهون أهل النار عذابا وهم من أهل النار إذا دخلوا الظلم نسأل الله السلامة. في بعضها إن أهون الناس أن أهون أهل النار عذابا من يكون له نعلان من النار يغلي منهما في ناره، فالحاصل أنهم يعذبون لكن تلك الموتى التي أراد الله لهم متى تكون الله أعلم، قد تكون بعد عذاب طويل قد تكون بعد عذاب قليل الله أعلم. نعم. ثم يخرجون من النار ربائب كالفحم منها كأنه الفحم فوقعون في نهر الحياة ينبتون كما تنبتون من هذا الشيء، هذا يبين نهر الحياة يبين أنهم يحيون فيها في هذا النهر بعدما ماتوا وتحاشوا واحترقوا. إلا آثار السجود من ابن آدم قد جاء في الحديث الصحيح إن الله حرم على النار آثار السجود يوم صحيح من أهل من الكفرة صحيح من أقوال العلماء أنه كافر نعم الله إذا مات على ذلك نسأل الله العافية. محتمل محتمل يعني جزاء الله أعلم المطلوب أن يكون ماتت الله أعلم يعني فتكون نعم نعم ولكن هناك شيء ثاني من الحديث الذي يقول انه قد يقع عن بعضهم قبل دخول النار هذا المراد، بل مع انه ان يكون النار جزما قد يقع عن بعضهم قبل دخول النار. انا من حيث اللغه مثلا قدمه من اجل السجعه واهل الكبائر في النار ولا يخلدون، هذا كلام الماثل المؤلف لانها اتى جمال كلها على النور. الله جاء في أبي طالب وجاء في غير أبي طالب مطلق. اختلف العلماء في الكبائر على أقوال، فقيل السبعة وقيل السبعة عشر وقيل ما اتفقت الشرائع على تحريمه، وقيل ما يسبب المعرفة بالله، وقيل ذهاب الأموال والأبدان، وقيل سمي الكبائر بالنسبة والإضافة إلى ما دونها، وقيل لا تعلم أصلها أو أنها أخفيت ليلة القدر، وقيل إنها إلى السبعين أقرب، وقيل كل ما نهى الله عنه فهو كبيرة، وقيل إنها ما يترتب عليه حد أو توعد عليه بالنار أو اللعنة أو الغضب، وهذا أمثل الأقوال. اختلفت عبارات السلف الأخير أمثلها في حد في الدنيا أو وعيد غضب أو لعنة نار هذا يسمى كبيرة، وما سوى ذلك يسمى صغيرة، ما ليس بحد في الدنيا ولا وعيد في الآخرة ولا جاء مختوما بلعنة ولا بغضب ولا بنار. والحكمة في عدم تحديدها بنصوص واضحة للتحذير منها، لأن الشارع له حكمة عظيمة فيما قد يخفيه من الأشياء مثل ما القدر أخفي في العشر الأواخر من رمضان ليجتهد المسلمون في العشر كلها وجاء هذه الليلة مثل ساعة الجمعة ساعة الدعاء ليجتهد المسلم الدعاء في الساعة في آخر الليل في ساعة منهم أمثال الأذنان. واختلفت عبارات السلف في تعريف الصغائر منهم من قال الصغيرة ما دون الحدين حد الدنيا وحد الآخرة، ومنهم من قال كل ذنب لم يحكم بلعنة أو غضب أو نار، ومنهم من قال الصغيرة ما ليس فيها حد في الدنيا ولا وعيد في الآخرة، والمراد بالوعيد الوعيد الخاص بالنار أو اللعنة أو الغضب، فإن الوعيد الخاص في الآخرة كالعقوبة الخاصة في الدنيا أعني المقدرة، فالتعذير في الدنيا نظير الوعيد بغير النار أو اللعنة أو الغضب، وهذا الضاد يسلم من القوادح الواردة على غيره، فإنه يدخل فيه الله سبحانه وتعالى. إذا عرف الله بكل كبيرة ما دونها صغيرة، إذا عرف الله بكل كبيرة ما دونها صغيرة. وإذا كان ضابط كبيرة فيه الخلاف المشهور علم المؤمن أن الواجب عليه تجنب السيئات كلها والحذر منها كلها، أولا لأن الله نهى عنها، ثانيا المؤمن ينظر إلى عظم العصا لا إلى المعصية نفسها،

وهم في مشيئة الله وحكمه إلا أن شاء عبارة فيها نظر أو عبارة فيها نظر الشعر إن هذا يعبر عن الصوفية عن الزهد والصلاة هذا كلام مجمل لكن عذره عنه وقال لعل أراد بهذا المعرفة التامة يعني مراد المعرفة التي تضمنت الإيمان إذا ماتوا معرفة بالله معرفة فضل إيمانهم به وتوحيدهم له سبحانه وتعالى مثل ما تقدم الموحدون لا بد يعني كلام يفسر بعضه بعضا وهو ابتلي بالسجعات هذه التي أوجبت له أشياء مما لا يحسن ذكره صار كلام الشارع هذا كلام الشارع هذا معرفه الى هذا الطريق الطريق هذا الشيء الى معرفه هذا لا الالحاد هم اهل الزيف ليس مراد هذا هذا الطريق يعبرون عن الصوفيه الطريقه يقولون اهل السنه لهم يعني الناس عموم الناس لهم الشريعه الظاهره والصوفية لهم الحقيقة التي هي طريقة الباطنة ولكن نعلم مراد غير هذا نقول عن مراد طريقة الذين هم أهل الزهد والاستقامة وليس على طريقة الصوفية المذمومين يعني يحمل هذا نحن أسلم من هذا الشيء هم أهل الطريقة المحمودة أهل السنة والجماعة لا أهل الزيغ وأهل التصوف عبارة فيها يعني إيهام نعم قولكم يا شباب واختلف العلماء الكبار على أقوال قيل سبعة يجوز التذكير عند عدم التفسير يعني الصواب سبع لكن اللي قال إذا كان المعدود ما ذكر تمييزه جاز فيه التذكير والتأنيث فإذا ذكر التمييز قضى ما يقتضي ذلك من تأنيث وتذكير نعم يعني سبعة أشياء نعم وقوله في مشيئة الله وحكمه إن شاء غفر لهم وعفى عنهم من قبل إلى آخر كلامه. الشيخ ابن تيمية رحمه الله تعالى في كتاب القرآن وجدت أنه يثني على الجنيد وأنهم رؤساء الصوفية. الجنيد وأبو سعيد الدراني لا بأس بهن لها خير ليسوا من الصوفية المذمومين لأنهم قالوا علمنا مقيد بالكتاب والسنة. لعله يقصد هذا من أمثال الجنيد يا شيخ. نعم.